بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس السابق دخلنا في كتاب الحج ولله الحمد، فأخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. فمن ذلكم أن الحج واجب على كل مستطيع من المسلمين. ما الدليل على تقييد ذلك بالاستطاعة عندك يا أخانا موسى؟ خنا لقول الله تعالى ولله حج ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم أحسن، قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا في الحديث بني الإسلام على خمس، فعلى رأسها ما لو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل الإسلام متى ماذا انتشر الله إلى الله من محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. وهل الحج واجب على الفور عند أخينا عبد الرحمن؟ إن كان مستطيعا فعلى الفور. نعم، إن كان مستطيعا وجب عليه الحج من عامه الذي استطاع فيه على الفور. ما الدليل على ذلك؟ من عنده جواب يتفضل. الأخ محمد الليبي عنده الجواب شيخنا. محمد تفضل يا أخانا محمد. نعم يا شيخنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحجة، فقال الصحابي رضي الله عنه ففي كل عام؟ قال ذروني لما تركتكم، فلو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. يعني هذا دليل على أن الحج واجب مرة في العمر. مرة في العمر، نعم. نحن نريد الدليل على أنه يجب عليه أن يتعجل. نعم، قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل. نعم، الحديث حديث ابن عباس من أراد الحج فليتعجل. نعم، هو حديث حسن. نعم، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، حديث حسن. وأما دليل أنه يجب مرة واحدة في العمر فهو الحديث الذي ذكرته. نعم شيخ. أحسنتم. عند أخينا عبد الرزاق أو من بقي؟ شيخنا عندنا الأخ عبد الكريم اليمني، وعندنا أيضا الأخ عبد الله. عند أخينا عبد الكريم. تفضل. ما ضابط الاستطاعة؟ هو ضابط الاستطاعة. معنى شيخ هو أن يكون مسلما وعاقلا وبالغا ومستطيع. طيب، والمستطيع ما ضابطه؟ أن يكون لديه الزاد والزاد والرحل أو الراحلة والصحة. أن يكون صحيحا في بدنه، عنده من النفقة ما يكفيه للذهاب والرجوع وما يكفيه نفقة لأهله في بلده. أحسنتم. هل عند أخينا عبد الله هل يصلح أن ينوب شخص عن آخر؟ نعم، إذا عجز أن يذهب إلى الحج. إذا قال رسول الله أتى امرأة وقالت أدرك الأبي وعليه الحج أحج عليه؟ قال نعم أتحج إن كان عليه الدين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فإذا كان الشخص صحيحا هل يصح النيابة؟ لا لا لا، إذا كان متعافي لا يجوز عليه أن يحج. نعم، إنما تكون النيابة على من لم من عجز يكون مستطيعا. ومن مات عليه حج بحج عنه. عليه أيضا إذا كانت مستطيعا ولم يحج عليه ولده أو أن يحج عليه. أيضا أحسنتم. عليه أن يعني يحج عليه من ماله. من مات عليه ماذا؟ قالت يا رسول الله إن أمي ماتت علي حج فحج عنها. قال نعم حج عنها. أخذنا ما يتعلق بالصبي يا أخانا موسى. نعم شيخنا. ما عندك؟ هل يصح حجه؟ نعم شيخنا يصح حجه، ولكن لا تسقط عليه حجة الإسلام. يعني لا تسقط عنه حجة الإسلام لأن الأعمال في حقه مستحبة وليست واجبة. وأخذنا ما يتعلق بالعبد. نعم شيخنا. فعندك إذا حج العبد هل تسقط عنه حجة الإسلام؟ نعم شيخنا، إذا كان مستطيعا وحج تسقط عنه، إذا كان بالغا وعاقلا ولديه يعني كل الشروط. إذا كان قد بلغ أيضا. نعم نعم نعم هذا هو الصحيح. نعم هذا هو الصحيح. نعم، وقد وجد في المسألة خلاف، فبعض العلماء يقولون عليه حجة أخرى، وهذا ليس بصحيح، بل إذا حج حجة وكان قد بلغ وهو من المسلمين تجزى عنه، لأنه مكلف عاقل بالغ. فإذا لم يستأذن سيده، عندك يا أخانا موسى أيضا، فلم يستأذن سيده وحج بدون إذنه، هل يصح حجه؟ شيخنا يصح، ولكنه يأثم على ما أعتقد. نعم أحسنت، يصح حجه ويأثم على مخالفته لأمر سيده. قبل أن ندخل في الفصل الثاني نذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بما ذكرناه، وهو أنه أولا من الاستطاعة أن المرأة لا تكون مستطيعة حتى تجد من يصحبها من المحارم، زوج أو محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجب على المرأة الحج فهي لا تملك شخصا يصحبها، حتى وإن وجدت مالا تستطيع الحج به ولم تجد رفيقا لها ومحرما لها فهي في هذه الحالة غير مستطيعة ولا يجب عليها الحج. وكذلك مما ذكره العلماء من الاستطاعة المشروطة أن يكون الطريق آمنا، فإذا لم يأمن على نفسه في الطريق جاز له أن يتخلف عن الحج في ذلك العام، وأن يخشى على نفسه من قطاع الطريق، ولكن يكون هذا شيئا معلوما ولا يكون أمور وهمية ليس لها حقيقة في الوجود. وكذلك مما ينبه عليه على أن من نادى أخاه المسلم في الحج فإن النيابة تكون عمن لم يكن مستطيعا كما تقدم، أو عمن مات في ذمته الحج الواجب فإنه يحج عنه. فاشترط بعض العلماء في هذا النائب أن يكون قد حج بنفسه، وهذا الشرط ليس بصحيح، فإن الحج لا يشترط فيه أن يكون قد حج قبل ذلك، لا يشترط في صحته أن يكون قد حج، ولكن يجب على النائب أن يبدأ بنفسه، يجب على النائب أن يبدأ بنفسه إن كان مستطيعا، إن لم يكن مستطيعا وحج عن غيره أجزأت، إنما الأعمال بالنيات. فأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجبت عن نفسك؟ قال لا. الأمر بأن الإنسان يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره، ولكن إذا لم يكن مستطيعا أن يحج عن نفسه وبدأ بالحج عن غيره فإن ذلك يجزئ. وكذلك لو أنه خالف وبدأ بالحج بغيره فإنه يأثم، ولكن الحج صحيح إنما الأعمال بالنيات. هذا وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث وصحح وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وابن المنذر وغيرهما أن الحديث موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. وعلى كل حتى وإن ثبت مرفوعا، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في الحديث ما يمنع أو ما يجعل الإنسان يحكم ببطلان الحج عن الغير، بل فيه أن الإنسان يجب عليه أن يبدأ بنفسه إذا كان مستطيعا قبل أن يحج عن غيره. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان مستطيعا أن يحج بنفسه فيجب عليه أن يبدأ بنفسه، من أراد الحج فليتعجل. يدخل في الفصل الثاني الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الفصل الثاني يجوز تعيين نية نوع الحج بالنية. قال رحمه الله تعالى: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها. هذه أنواع المناسك، أنواع الحج، وهي ثلاثة عند أهل العلم: التمتع والقران والإفراد. قال: والأول أفضلها، يعني التمتع. وقبل أن نشرح أو قبل أن نتم الفصل نبدأ بمعرفة هذه نوعية هذه الأنواع أو كيفية هذه الأنواع. التمتع معناه أن الإنسان يجمع في سفره بين حج وعمره، فيبدأ وينوي العمرة من الميقات، يأتي على الميقات فيحرم بعمرة مفردة، عمرة التمتع، فيقول المحرم في ميقاته بعد أن يغتسل ويتجرد من ثيابه كما سيأتي معنا، يقول: لبيك اللهم بعمرة. ثم يأتي بأعمال العمرة من طواف وسعي بين الصفا والمروة، ثم يتحلل بالتقصير أو الحلق، ثم بعد ذلك يقول: ثم بعد ذلك يكون حلالا، ويستمر الحاج في حلاله حتى يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، ثم يأتي بأعمال الحج كاملة حتى ينتهي من النحر وأيام التشريق، وعليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي آخر للحج. عليه طواف وسعي للعمرة واجبان لا تصح عمرته إلا بذلك، وعليه طواف آخر وسعي بين الصفا والمروة للحج يوم النحر، يكون طوافه يوم النحر وما يسمى بطواف الإفاضة، هذا ما يسمى التمتع. وسمي تمتعا لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام بعد العمرة، فيحل من عمرتي إحلالا كاملا، يحل فيه جميع محظورات الإحرام حتى النساء، يحل له حتى امرأته. أو القران أن يأتي المحرم إلى الميقات فيجمع بين الحج والعمرة فيقول: لبيك اللهم بعمرة وحج، فيدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. فيكفيه لذلك طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. ولكنه يبقى على إحرامه من حين يحرم في الميقات حتى يتم نافك الحج. فيبقى على إحرامه لا يتحلل ولا ينزع ثيابه ولا أعني لا يلبس الثياب المحرمة كالقميص وغيره، بل يبقى على الإحرام حتى ينتهي من أعمال الحج كاملة يوم النحر. فسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فالمقرن أو القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة وطواف واحد، وهو طواف يوم النحر، طواف الإصابة. فتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، ويكتب وتكتب له عمرة وحج كاملتان. والطواف الأول الذي يصل إلى البيت يكون طوافا للقدوم وليس طوافا للعمرة. الطواف الأول حين يصل إلى البيت يكون طوافا للقدوم، وهو سنة في حق القارن وفي حق المفرد يكون طواف سنة. وأما في حق التمتع فماذا يكون يا خان موسى؟ الطواف الأول في حق المتمتع ماذا يكون؟ الشيخنا في حق المتمتع يكون عمرة. نعم يكون ركنا للعمرة. يكون ركنا لعمرته. وأما في حق القارن فهو طواف سنة. وأما الطواف الواجب فهو يوم النحر. وعلى القارن أيضا سعي بين الصفا والمروة إن قدمه مع طواف القدوم لم يلزمه الإعادة بعد طواف الإصابة يوم النحر، وإن أخره إلى بعد طواف الإصابة أجزاه. كل ذلك يجزي عليه. قال رحمه الله: أو إفراد. الإفراد هو أن يلبي للحج وحده، يلبي للحج مثل ماذا مخرجا، ولا يأتي بعمرة معه. فيأتي الحاج إلى الميقات ويقول لبيك اللهم بحج، ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وإذا قدم البيت فطواف للقدوم فقط، ويبقى على إحرامه حتى يأتي إلى أعمال الحج، بمنى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم يتحلل يوم النحر. وعليه طواف واحد وسعي واحد، وهو طواف الإصابة وسعي بين الصفا والمروة يوم النحر. وأما ما يتعلق بالدماء هل عليه دم هديا؟ فالمتمتع يجب عليه دم بالإجماع، والقارن أوجب عليه بعض العلماء، فالصحيح أنه لا يجب عليه وإنما يستحب له أن يهدي، يستحب له الإهداء وليس واجبا عليه. وأما المفرد فليس عليه دم. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وما يتعلق بمن كان مكيا أو مقيما في مكة فإنه أولا له أن يتمتع، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج مفردا. والأفضل في حقه أيضا التمتع، فيأتي بعمرة من خارج الحرم، ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل يأتي بالحج. ولكن المكي من أقام بمكة لا يلزمه دم. المكي ومن أقام بمكة لا يلزمه الدم بقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله والأول أفضلها أي أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يجعلوها متعة وأن يتمتعوا بالحج والعمرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني شقت الهدي لا أحللت كما حللتم. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي ولجعلتها عمرة. أي يحل من العمرة ثم يحج. قال والأول أفضلها وهذا هو الصحيح وقد اختاره جماعة من أهل العلم وبعضهم فضل القران وبعضهم فضل الإفراد على خلال. والحديث يدل على فضيلة التمتع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك أمرهم أن يتمتعوا وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وحللت كما حلوا. الصحيح أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. قال ويكون الإحرام من المواقيت المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواقيت المعروفة. نعم لا بد أن يتحرى المواقيت التي حددها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ولمن وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إنما أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حديث عبد الله حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. ففي بيان أن المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه المواقيت الأربعة. للمدينة حدد النبي عليه الصلاة والسلام بالحليفة ولأهل الشام حدد لهم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل له يمن ورمنا. الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة وأقربها من المدينة. يحددون بالكيلوات أنها تبعد من مكة ما يقارب 450 كيلو متر. يسميها بعض الناس بآبار علي وهذه تسمية ليس عليها دليل بل تسمى بالتسمية الشرعية للحليفة. والمقصود أن الإنسان يحرم بالحج من هذه الأماكن يحرم بالحج من هذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان ساكنا دونها إلى مكة فمحله من حيث أنشأ محله من المكان الذي أنشأ فيه أو من كان قريبا من مكة دون هذه المواقيت. ومن كان أبعد من هذه المواقيت فيحرم فمن كان دونها يحرم من الميقات الذي يمر عليه يحرم من الميقات الذي يمر عليه. فمن مر على المدينة أحرم من بحليفة ومن مر من اليمن أحرم من يلملم ومن مر من نجد أحرم من قرن المنازل وهكذا. وقد اختلف العلماء في ذات عرق ميقات أهل العراق هل حدده النبي عليه الصلاة والسلام أو حدده عمر رضي الله تعالى عنه. الصحيح أنه من تحديد عمر رضي الله عنه وأجمع المسلمون عليه. فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما فتح المصران مصران أي العراق والشام، أتى أهل العراق إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، أي أنه يصعب عليهم إذا مروا على نجد تجدوا مشقة، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق لأنه كان مقارنا ومحاذيا، كان محاذيا لقرن المنازل، فمن لم يكن على طريقه ميقات أحرم إذا وازى وقاوم، نعم إذا وازى وإذا حاذى أقرب ميقات إليه، فمن جاء من طريق هذه المواقيت الخمسة أحرم منها، ومن جاء من طريق أخرى أحرم إذا قارب هذه المواقيت، فإذا حال ميقات من هذه الخمس المواقيت أحرم من ذلك المكان، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وأهل مكة يحرمون من مكة، ونعم ومن كان قريبا أقرب من المواقيت فيحرم من مكانه الذي نشأ فيه وهكذا. قال رحمه الله تعالى من كان دونها فمهله أهله، أي من المكان الذي يقيمه، حتى أهل مكة منها. وما يتعلق بالمواقيت فأقربها إلى مكة هو ميقات يلملم، ويبعد عن مكة ما يقارب 54 كيلو، ونعم ثم يليه ميقات نعم قرن المنازل وذات عرق فهو أكثر من 90 كيلو وما أشبه ذلك، ثم الجحفة ثم أبعاد هذا الخليفة. بقي ما يتعلق بأهل مكة ميقاتهم في الحج من ديارهم، ميقاتهم في الحج من ديارهم، أهل الحرم ميقاتهم في الحج من ديارهم، وأما ما يتعلق بالعمرة فلا بد أن يخرجوا من الحرم، ميقاتهم في العمرة أن يخرجوا إلى خارج الحرم. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما انتهت من حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة ويرجع بحج، قال يا عبد الرحمن اخرج بها الى التنعيم، اي خارج الحرم، منطقة خارج الحرم تسمى التنعيم، ثم اخرجها الى التنعيم واتت بعمرة من التنعيم. قال العلماء هذا يدل على أن أهل مكة ومن كان مقيما بمكة إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى خارج الحرم ثم يأتي بالعمرة من خارج الحرم، فإذا ميقات أهل مكة في العمرة أنهم يخرجون إلى خارج الحرم، وأما في الحج فيحرمون من ديارهم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.